الوجه الثاني يبدأ حالا. قصر الصلاة الرباعية. السفر في الغالب وسيلة إلى الخلاص من مكروه أو الوصول إلى مطلوب، والسفر مظنة المشقة وهي تجلب التيسير، لهذا حط الشارع من الصلاة الرباعية ركعتين. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. الآية الحادية بعد المئة من سورة النساء. والضرب في الأرض السفر، والتقييد بالخوف غير معمول به. فعيال بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية الحادية بعد المئة من سورة النساء. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقدروا صدقته. رواه مسلم. ومن السنة قول ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. أخرجه الشيخان. وعن ابن عمر: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. والقصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، فلا قصر في غيره كالمغرب والصبح، فإنهما لا يقصران. شرط السفر. يشترط في السفر المبيح للقصر أمور: واحد، أن يكون في غير معصية، فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الدين ونحوه، ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم، ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه، ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه. وأما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وجلب الخمر والحشيش، وسفر المرأة بغير إذن زوجها، وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين، فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر، لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية، والرخصة لا تناط بالمعاصي. وكما لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يمسح ثلاثة أيام، ولا يأكل الميتة عند الاضطرار. وقال سفيان الثوري: لو ولد ظالم في مفازة فلا يسقى ولا يطعم ولا يمات، لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. اثنان، أن يكون السفر طويلا وهي مسيرة يومين معتدلين بالسير العادي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد بين مكة وعسفان. حاشية، جمع بريد، والبريد المسافة يقطعها الرسول. انتهى. وعسفان على مسيرة يومين من مكة، وهي بالكيلو حوالي 84 كيلو تقريبا. وعلم أنه لا بد للمسافر من ربط قصره بموضع معلوم، فلا يقصر الهائم وإن طال سفره، ويسمى هذا براكب التعاسيف. ثلاثة، أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، فهي التي تقصر دون المقطية. أما هي فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام، لأنها ترتبت في ذمته أربعة: وإن فاتت في السفر وقضاها في السفر قصر، وإن قضاها في الحضر أتم، ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر أتم، لأن الأصل الإتمام. واعلم أن للقصر خمسة شروط: الأول النية، لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينوى القصر انعقد إحرامه على الأصل وهو الإتمام. الثاني أن يكون مسافرا أول الصلاة إلى آخرها، لقوله تعالى: ضربتم أي سافرتم، ومن لم يسافر لا يقصر. الثالث علمه بجواز القصر، فالجاهل به لا يجوز له فعله، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل الآية 43. الرابع ألا يقتدي بمقيم أو متم، فإن اقتدى به أتم لوجوب متابعة إمامه. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا تم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. رواه أحمد. خامس أن تكون الصلاة رباعية فلا قصر فيما عداها كالصبح والمغرب لعدم ثبوته. متى يقصر المسافر؟ المسافر لا يشرع في القصر إلا بعد مفارقة العمران الذي سافر منه. قال ابن المنذر: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. ويقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظرها قصر 4 أيام ثم يتم بعدها سواء انقضت حاجته أم لم تنقضي. فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قادم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم 8 ثم خرج إلى منى. فلما أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام يقصر الصلاة وكان عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، دل ذلك على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى 8 4 أيام ثم يتم. فوجب الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الشافعي أنه يقصر 19 يوما أو 18 يوما. في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإذا زدنا عن ذلك أتممنا. وفي رواية: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 يوما من الفتح لأنه أراد حنينة ولم يكن ثم أقام المقام. الجمع بين الصلاتين. يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية. والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حاشية: أي جمع تقديم لقوله فأخر الصلاة إلى آخره. انتهى. فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. ويشترط لجمع التقديم 3 شروط. الأول: أن يبدأ بالأولى فيصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على المتبوع. الثاني: نية الجمع عند الأولى. حاشية: لأن الأصل عدمه ولا يحصل إلا بالنية. انتهى. الثالث: الموالاة بين الأولى والثانية، لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه، ولهذا يترك الرواتب بينهما. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة بين الظهر والعصر أمر بالإقامة بينهما. أما جمع التأخير فلا يشترط إلا أن ينوي في وقت الأولى التأخير لأجل الجمع، لأن الوقت لا يخلو عن الفعل أو العزم، فإما أن يفعل وإما أن يعزم، فإن لم يفعلها في وقتها عزم على فعلها في وقت الثانية. ويجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمشقة. ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 8 جميعا و7 جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي رواية لمسلم: من غير خوف ولا سفر. ويشترط على ما شرطناه في جمع التقديم في السفر تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية، وأن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه. ودعوا جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض، منهم القاضي حسين والمتولي والرويani والخطابي ولنو أحمد ومن تبعه على ذلك، وفعله ابن عباس. وأنكره رجل من بني تميم فقال له ابن عباس: أتعلمني السنة لا أم لك؟ وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته عن ذلك فصدق مقالته. وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتان في صحيح مسلم. قال النووي: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال الإسنائي. وما اختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا، فإن المرض يجوز الفطرة كالسفر، فالجمع أولى، بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال. وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، وبه قال أشهد من أصحاب مالك وهو قول ابن سيرين، وأشهد له قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقال سعيد بن جبير لما فعل ذلك؟ فقال لئلا يحرج أمته، فلم يعلمه بمرض ولا غيره. قضاء الفائتة. ترك الصلاة إما لعذر أو لغير عذر، فمن ترك الصلاة لغير عذر فقد عصى الله تعالى وارتكب كبيرة من الكبائر، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويقضي هذه الصلاة التي تركها على الفور. فإن فعل ذلك فذلك واجبه، وإن لم يفعل وجب على الحاكم قتاله، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان، فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه. فتارك الصلاة إن تاب وأناب وجب أن يخلي سبيله، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وإلا قتل حتما. الآية الخامسة من سورة التوبة. وإن كان الترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان فلا إثم فيه، ووجب عليه القضاء على التراخي. وقيل تصلى أداء ووقتها عند زوال العذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ويسمى الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والحاضرة التي لم يدق وقتها ولم يخش فواتها بعدم إدراك ركعة منها في الوقت. وإذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة نظر، إن أتمها ولم يدرك من الحاضرة ركعة فله أن يقطعها أو يقلبها نفلة ثم يصلي الحاضرة. حاشية انظر رسالة حكم تارك الصلاة للمؤلف، انتهت الحاشية. صلاة الجمعة. سميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيها أو لما جمع في يومها من الخير، وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه خرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. حكمها. وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سورة الجمعة الآية التاسعة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخرجه مسلم وغيره. وفي رواية رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وفي الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. وقال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة. شروط وجوبها. شروط وجوب الجمعة سبعة أشياء. الأول الإسلام لما تقدم في كتاب الصلاة. من الثاني إلى السادس الحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. رواه أبو داود. وأما المجنون فلأنه غير مكلف، ويقاس على المرض العري والخوف من الظلمة وأتباعهم ومن به إسهال ولا يقدر على ضبط نفسه. ولو خشي على الميت الانفجار أو خشي تغيره كان عذرا في ترك الجمعة، فليبادر إلى تجهيزه ودفنه. السابع الإقامة، فلا تجب على المسافر إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر، وقد روى لا جمعة على مسافر، رواه البيهقي موقوفا على ابن عمر. شروط صحتها، يشترط في صحتها مع ما تقدم في شروط صحة الصلاة أمور ثلاثة: أولا دار الإقامة، وهي الأمكنة التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى والعراء الذي يتخذ وطنا، وسواء في ذلك البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه. ودليل ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. ثانيا أن تقام في جماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم فعلها فرادى. وقد قيل في الجماعة إنها تنعقد بأربعة: أحدهم الإمام، وقيل الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية ويمكنهم الإقامة فيه ويكون بينهم البيع والشراء، وقيل تنعقد بثلاثة. والمذهب الصحيح المشهور أنه لا بد من 40، واحتج له بأحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، رواه البيهقي. وقول الصحابي مضت السنة كقوله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث كعب بن مالك قال: أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضنات أسعد بن زرارة وكنا 40، صححه ابن حبان والبيهقي. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة، ولم ينقل عنه أنه جمع بأقل من 40. عاشيا جمع بتشديد الميم، انتهى. وشرط 40 أن يكونوا مكلفين بإقامتها. ثالثا أن يكون الوقت باقيا، ووقتها هو وقت الظهر، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس، رواه البخاري. وروى مسلم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ولو ضاق الوقت فلم يتمكنوا من أدائها فيه صلوها ظهرا، ولو شكوا في خروج الوقت صلوها ظهرا، لأن الوقت شرط في صحتها فلا بد من تحقيق وجوده ولا يكفي الشك فيه. فرائضها، للجمعة ثلاثة فروض: الأول أن يتقدمها خطبتان يجلس بينهما، ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وكان يخطب قائما. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن ويذكر الناس. وللخطبة خمسة أركان: حمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى للاتباع، والدعاء للمؤمنين في الثانية، وقراءة شيء من القرآن وأقله آية مفهومة فلا يكفي ثم نظر، الآية 21 من سورة المدثر. ولها شروط سبعة: دخول وقت الصلاة فلا تتقدم عليه، وتقديم الخطبتين على الصلاة، والقيام فيهما مع القدرة، والجلوس بينهما بقدر طمأنينة، والطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة بلباس طاهر، ورفع الصوت بحيث يسمع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة. الفرض الثاني أن تصلى ركعتين، لقول عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الفرض الثالث أن تصلى جماعة وقد مر دليله. هيئاتها: يسمى لمن أراد صلاة الجمعة أربعة أشياء. الأول الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه الشيخان. الثاني تنظيف الجسد من الأوساخ التي يحصل بسببها رائحة كريهة، إذ هو المقصود من الغسل، فلا يكفي صب الماء على جسده. قال الشافعي: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. الثالث التزين باللباس الحسن والتطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب بيته إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. والأبيض من الثياب أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. الرابع إزالة الظفر والشعر، المستحب إزالتهما لأن ذلك من الفطرة. الإنصات للخطبة والخلاف فيه. اختلفوا في الكلام وقت الخطبة. نص الشافعي على أنه يحرم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الأعراف 204. قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. واللغو الإثم، لقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون 3. والمذهب الجديد للشافعي أن الكلام لا يحرم، والإنصات سنة، لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب، فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يفعل، وأعاد الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية: ويحك، ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجه الدلالة أن عثمان رضي الله عنه تكلم مجيبا لعمر، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على السائل ما سأل، ولو كان حراما لأنكره. وهذا الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، وإلا فلا يحرم بل يجب، كإرشاد أعمى يقع في بئر، أو عقرب رآها تدب على إنسان فأنذره، أو رأى ظالما يتطلب إنسانا فنبهه، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. جواز الصلاة حال الخطبة. اختلفوا في الداخل والإمام يخطب، أو يصلي تحية المسجد ركعتين أم لا؟ قال بعضهم: لا يصليهما. وروي ذلك عن ابن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وللأمر بالإنصات. وتأول الأحاديث الواردة في قصة سليك على أنه كان عريانا، فأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: إنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لسليك حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وقد جلس: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية: قم فصل ركعتين. وفي رواية: صل ركعتين. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، وفي رواية والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم، وهي صريحة في استحباب صلاة تحية المسجد. وأما تأويل من قال إن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام ليتصدق عليه فباطل، يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهو نص صريح لا يتطرق إليه تأويل ولا يصح مخالفته. وهذا في من دخل والإمام يخطب، أما من كان في المسجد فلا يجوز له أن يبتدئ صلاة وإن كان في صلاة خففها. قاله الماوردي وأبو حامد الغزالي قراءة سورة الكهف. ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها، أما في يومها فلقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي في السنن. وأما في ليلتها فلقوله صلى الله عليه وسلم من قرأها أي الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، رواه البيهقي. ويجب أن تكون القراءة على وجه لا يحصل معه تشويش على متعبد، وإلا حرم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وأفضل وقت لقراءتها بعد صلاة الصبح مسارعة للخير. أما ما يفعله كثير من القراء في المساجد على وجه يشوش على المصلين فهو حرام كما حققه الأئمة الأعلام، وكل ذلك من البدع المنكرة التي حذرنا منها الشارع الكريم عافانا الله والمسلمين من ذلك. ساعة الإجابة. ويسن أن يكثر من الدعاء في يومها وليلتها، أما في يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة، قال في الروضة. والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. وهذه الساعة لحظة لطيفة، ففي الصحيحين عند ذكره إياه وأشار بيده يقللها. وأما في ليلتها فلقول الشافعي رضي الله عنه بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. حرمة البيع وقت النداء. يحرم على من تلزمه الجمع التبايع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حاشية الآية رقم 9 من سورة الجمعة، انتهت الحاشية. فحرمة البيع بالنص وقيس عليه غيره، ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب. انتهى الشريط السادس من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات لمؤلفه أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط السابع.